بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن اليوم إن شاء الله مع الدرس الثاني والعشرين، ونحن في اليوم الثاني والعشرين أيضا من شهر جمادى الآخرة، والثاني والعشرين من شهر أبريل، ونحن مع القسم الثاني من المقاصد، من مقاصد الشاطبي. مقاصد الشاطبي هي مقاصد الشارع، وقد تعرفنا على مقاصد الشارع بأنواعها الأربعة، واليوم ننتقل إلى مقاصد المكلف في التكليف، ولعله يحتاج منا إلى خمسة لقاءات أو خمس جلسات تقريبا وننتهي إن شاء الله. مقاصد المكلف، تناول مقاصد المكلف وإفرادها بالكلام وجعلها جزءا من المقاصد، هذا من موافقات الشاطبي ومن فرائده ومن سوابقه ومن أولياته رحمه الله، فهذا عمل غير مسبوق، وقد ربط الشاطبي ربطا محكما فعلا بين مقاصد الشارع ومقاصد المكلف، ويظهر لنا من خلال هذا القسم أن مقاصد الشارع حقيقة تبقى كلاما أو تبقى كما يقال حبرا على ورق ما لم نتطرق إلى مقاصد المكلف في علاقتها بمقاصد الشارع. فالمكلف ليس فقط مأمورا ومنهيا أو عليه أوامر ونواه ومباحات، بل عليه مقاصد أيضا. فالتكليف أوامر ونواهي، وأيضا التكليف مقاصد. فالشرع أمر ونهى، ولكنه في أمره ونهيه قصد، والشرع أباح وفي إباحته قصد، فلا بد من أخذ الأمور على هذه الكيفية. إذن مقاصد المكلفين أو مقاصد المكلف في التكليف، وهي في 12 مسألة، نتناول منها اليوم إن شاء الله ثلاث مسائل، وهي ثلاث قواعد أيضا في ثلاث مسائل من أنفس مقاصد أو قواعد الشاطبي رحمه الله. المسألة الأولى والقاعدة الأولى، قال في رأسها: الأعمال بالنيات والمقاصد معتبرة في التصرفات من العبادات والعادات. الأعمال بالنيات، طبعا معروف هذا جزء حديث وقاعدة من القواعد الكبرى في الفقه، لكن طبعا الشاطبي وسع هذه القاعدة وعمق النظر فيها وفي مقتضياتها، فجاءت بهذه الصيغة: الأعمال بالنيات والمقاصد. المقاصد هنا مقاصد الناس، مقاصد المكلفين حين يتصرفون، وحين يتصرفون يدخل فيها الفعل والترك، فمقاصدهم هذه في أفعالهم وتروكهم معتبرة، أي لها تأثير في الحكم على هذه التصرفات، سواء كانت عبادات أو عادات. واستدل على هذه القاعدة من وجهين، بالإضافة إلى ما في ثنايا الوجهين من نصوص وأحكام شرعية، لكنه لخص ذلك كله في وجهين. الوجه الأول هو أن طبيعة أي تصرف، تصنيف أي تصرف أو تكييفه وتسميته باسم معين، هذا نفسه يتوقف على التصرف. فالأعمال تكون تسمى جريمة، تسمى خطأ، تسمى هفوة، تسمى إحسانا، تسمى إساءة، بحسب القصد. فتكييف الأفعال والتصرفات، تكييف طبعا المصطلح الحديث، وإلا نقول تصنيف وتحديد طبيعة أي تصرف وتسميته باسم معين، هذا نفسه يتوقف على النية والقصد. فإذن بمعنى أن التصرف لا يصنف ولا يكيف فقط بفعل الجوارح وبالتصرف المادي، وإنما يكيف بحسب قصد صاحبه، ماذا قصد صاحبه. وطبعا اليوم في القانون الجنائي مثلا عندهم الركن المعنوي، الجريمة الركن المادي والركن المعنوي. الركن المعنوي هو القصد وقصد المكلف. إذن بناء على هذا أن المقاصد هي التي تكيف الفعل وتحدد طبيعته وتسميته، قال من ذلك ويكفيك منها أن المقاصد تفرق بين ما هو عادة وما هو عبادة. عدد من الأفعال التفريق بين العادة والعبادة يكون بقصد صاحبه. فالإنسان قد يفعل أفعال الوضوء ولكنه لم يقصد الوضوء، فكان تصرفه عادة، وقد يغتسل، فإذا نوى الاغتسال للجمعة أو لأي سبب من أسباب الاغتسال كان عبادة، وإن لم ينوي ذلك كان عادة. وهذا تفريق بين العادة والعبادة، يعني طبعا ينبني على تصنيف آثار كبيرة رأينا بعضها ونراها أيضا في مرات قريبة. كذلك في العبادات نفسها النية تفرق بين ما هو واجب وما هو غير واجب. الإنسان دخل إلى المسجد يستطيع أن يصلي تحية المسجد، أو يمكن أن يصلي فيصلي تحية المسجد، يمكن أن يصلي سنة الراتبة، يمكن أن يصلي الفريضة مباشرة. نيته هي التي تحدد ماذا صلى. والإنسان يصوم طبعا في غير رمضان، فقد يصوم نذرا وهو واجب، وقد يصوم قضاء وهو واجب، وقد يصوم تطوعا. فالنية هي التي تفرق وتجعل العمل معلم. الصيام هو الصيام والفعل هو الفعل، لا يختلف في قليل ولا كثير. والعمل الواحد يقصد به أمر فيكون عبادة، ويقصد به شيء آخر فلا يكون كذلك، بل يقصد به شيء فيكون إيمانا، ويقصد به شيء آخر فيكون كفرا. نفس العمل كالسجود، السجود يكون إيمانا ويكون كفرا، كالسجود لغير الله، للصنم أو لغيره، بحسب نية صاحبه ولمن يسجد، ماذا في نيته، هل يسجد للصنم أو لشخص أو يسجد لله، فهذا إيمان وهذا كفر. وما لا يمكن التفريق، والتفريق هنا قد يكون أمرا لله تعالى، وقد يكون لنا نحن، ونحن إذا علمنا أنه سجد للشمس أو للقمر أو للرئيس أو لكذا، فأيضا نحكم عليه بالكفر إذا قصد التعظيم والتعبد له، أو العكس إذا سجد لله، ولو سجد أو سجد ضمن سجود الذي هو الصلاة. فإذا نيته وقصده هي التي تجعل من الشيء إيمانا، وتجعل منه نقيض الإيمان. فهذا الدليل الأول. فإذا النية والقصد، قصد المكلف، يبلغ من آثاره ما رأينا، هو الذي يحدد طبيعة العمل. والفعل نفسه قد يكون شيئا ويكون نقيض ذلك الشيء فقط بتأثير النية والقصد. دليله الآخر هو أن العمل إذا خلا من القصد نهائيا، إذا صدرت من أي إنسان تصرفات خالية من القصد، فهي خالية من الأحكام، ليس للشرع فيها حكم. إذا انعدم القصد، وطبعا انعدام القصد لا يكون إلا انعدام الوعي وانعدام الإرادة، كالنائم مثلا، النائم سواء قام وفعل وقتل وكسر أو في نومه أو في كذا، هذا كله ليس فيه حكم، لا نحكم عليه لا بالجواز ولا بالكراهة ولا بالإباحة ولا بالتحريم ولا كذا إلى آخره. قام فصلى، قام فسجد، قام وهو في نومه، الناس يقع لهم هذا. فإذا الأفعال إذا عاريت من المقاصد، مقاصد المكلف هنا، إذا عدم القصد ارتفعت الأحكام الشرعية كفعل النائم ونحوه من الحالات التي يكون فيها الإنسان فاقدا للإرادة والقصد، يتصرف تصرفا لا إراديا أي لا قصد فيه البتة، تنعدم الأحكام، الأحكام الشرعية ترتفع. معناها أن الأحكام الشرعية توجد مع القصد وترتفع مع انعدام القصد، فهذه أهم أدلته، وطبعا بالإضافة إلى النصوص المعروفة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فاعبد الله مخلصا له الدين إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا مؤمن، يعني لم يقصد الكفر فلا أثر للكفر الظاهري إلى آخره. النصوص المعززة لما ذكره، ومنها الحديث الذي ذكرناه إلى آخره، ومنها نية الإنسان في الجهاد يكون لله أو لغير الله بحسب نيته، مع العلم أنه جاهد وأبلى البلاء الحسن كبقية الناس أو أحسن من الناس، لكن نيته جعل عمله صنفا آخر من التصرفات، إلى غير ذلك من النصوص. سؤال بسيط في مسألة المجنون، القاعدة إذا تعلق القصد بالعمل تعلق به الأحكام التكليفية، وإذا غاب القصد والإدراك راح الحكاية. مثل بفعل النائم والغافل والمجنون، لكن هل يتجزأ القصد؟ يمكن بمعنى أنه ليس جنونا مطبقا، يمكن أن يقصد في بعض الأشياء لكنه لا يستطيع أن يقصد في بعضها الآخر. هل للفقهاء كلام في مسألة المعتوه والمخبول ويعني درجات في الجنون، بحيث أنه إذا استطاع أن يقصد في بعض الأمور تتعلق به ولم لا يقصد تارة ثم تارة يغيب القصد مثلا، ولا في الفعل في الفعل الواحد؟ لا مش في الفعل الواحد، لا إذا كان بعض الأفعال دون بعض، يعني مثلا يقصد في الصلاة لكن لا يقصد في الزكاة، ما يعرفش مثلا. أي نعم، هذا ممكن في القصد الحكم يترتب، وفي عدمه نعم، يعني هذا بمعنى القصد هنا أو الإرادة تتبعض كما يقولون، فمتى حضرت فلها تجري عليها الأحكام، وإذا غابت ارتفعت الأحكام. لكن هو الجزاء يعني إذا كان فقط أحكام تكليفية، أما أحكام وضعية قائمة الإتلاف مثلا، لو تلف سبب فيه كذا، يعني هذا فعلا وجوب الزكاة في مال الصبي. إيه على كل حال، الأحكام من مسؤول عنها؟ من على من تجب؟ على ولي الزكاة. ولذلك أنا لا نقول تجب عليه الزكاة، تجب في ماله الزكاة مثلا، لا يقال تجب عليه إذا كان جنونا مطبقا. نعم، فإذا نحن نقصد تصرفات هؤلاء، تصرفات هذه الحالات إلا إذا عدم فيها القصد فلا يتعلق بها، أما أن يتعلق بغيرهم إلى آخره هذا شيء آخر. هنا دائما كعادته ونهجه يريد الاعتراضات الممكنة لكي يصفيها ويجيب عنها سواء قيلت أو لم تقل. الاعتراض هو أن هذه القاعدة لا تضطرد يا أبا إسحاق. يقال له هذا فيقول، أو يقال في تدليل على ذلك: هناك الذي يكره شرعا على فعل معين، شرعا يتم إلزامه بفعل معين كالذي يمتنع من أداء الزكاة فيجبر على أدائها، فهو لم يقصد الزكاة وأجبر فدفع، قالوا تدفع وإلا وإلى آخره، تمشي للمحاكمة وتمشي الكذا ونصادر ونفعل، فجاء وأدى الذي وجب عليه ومكره، ليس له إرادة في هذا الفعل، هذا الاعتراض. إذن هناك أفعال يكره عليها الإنسان، منها الديون التي يجبر الشخص على أدائها قضاء، يحكم عليه القاضي ويلزمه وتنتزع منه، أو يجد نفسه مضطرا لأن يدفعها ومنها النفقات الواجبة كنفقة الإنسان على زوجته أو نفقة الإنسان على والديه أو أحدهما إذا وجبت وحكم بها قضائيا أو حكم بها ولي الأمر تلزمه ويدفعها راغما بدون قصد ولا محبة ولا رغبة. قالوا هذه الأحكام تكون نافذة وصحيحة ومجزئة. لا يقال لا يقول المفتي مثلا لهذا الشخص أنت أديت زكاتك مكرها؟ قال نعم. قال عليك أن تعيده ندعم الباء. لا لا لن يقول له أحد. وكذلك الذي اغتصب فأجبر على رد المغصوب وكذلك الذي عليه لا يقال له هذا عمل غير مجزئ بل هو عمل مجزئ. وإذا كان مجزئا فهو عمل صحيح مع أن صاحبه الذي جرى عليه ونفذ عليه لم يقصده وليس له فيه قصد. هذا الوجه الأول من الاعتراض، الاعتراض على أن هذه الاعتراض ليس على أصل القاعدة ولكن على تعميمها واضطرادها. هو الشاطبي طبعا كما رأينا جعلها عامة في العبادات والعادات، قال أعمال بالنيات والمقاصد معتبرة في التصرفات من العبادات والعادات. الاعتراض الثاني أو دليل المعترضين الثاني هو عدم اشتراط النية لصحة التصرفات العادية. التصرفات العادية ما مضى كان في الإكراه، أما هذه تصرفات عادية واختيارية ولكن له أن ينوي وله أن لا ينوي، له أن يقصد ما قصده الشرع وله أن لا وليس عليه ذلك وليس متعين عليه ذلك. هذا أيضا مثل ما نقول في صاحب الديون، يعني أدى الدين عرفا وعادة ولا ينوي أنه هذا وفاء وهذا واجب شرعي، وكذلك النفقات الواجبة شرعا هو يؤديها عرفا، يعني سيقال عيب وكذا وإلى آخره، ترك والديه أو زوجته أو كذا إلى آخره. والإنسان يتزوج أيضا وليس له أي دافع شرعي، يتزوج كما يتزوج الناس، لا يفكر لا في أنه سيفعل أو سيخدم الأمة ولا يعني تزوج لغرضه وشهوته وانتهى الأمر، وهذه الزوجة أو غيرها لن ينالها إلا بالزواج في مجتمع معين، فإذا عليه أن يتزوج وانتهى الأمر، فإذا ليس له نية. النية دائما المقصود بها النية، نية الاحتساب ونية الامتثال ونية الطاعة، فإذا إذا ذكرنا النية هذا المقصود، أما كل واحد له نيات. بل قال حتى بعض العبادات وذكر أمثلة من ذلك، بعض العبادات يصححها بعض العلماء حتى بدون نية من أصحابها. هناك من يقول مثلا الإنسان إذا قطع النية في صيامه ولكنه لم يأكل حتى وصل وقت الإفطار وإفطار الصائمين، منهم من يصححون صلاته صيامه. وكذلك في الصلاة أيضا من قطع يعني سلم من ركعتين خطأ، طبعا هذه بعض العلماء وليس، ولكن على كل حال للاعتراض تستعمل للاعتراض. الصلاة إنسان صلى خطأ، صلى الظهر فسلم من ركعتين ثم قام فصلى ركعتين على أساس أنها نافلة ثم نبه أنت صليت الظهر ركعتين، فتحسب هذه الركعتان ويسجد ويسلم حتى لم ينوي الظهر في البداية. نعم، ولم ينوي ظهرا مثلا. لا، لم ينوي ظهرا في الركعتين الثانيتين، هو جاء يصلي الظهر قام يصلي الظهر لكنه خطأ سلم من ركعتين، ثم لما سلم قام يصلي ركعتين على أساس أنهما نافلة، بعد ذلك إما انتبه أو نبه فتعد الركعتان ويسجد سجود السهو انتهى. هناك من يصحح مثل هذه الأمور، الأمثلة موجودة، ذكر أمثلة منها هذان المثالان. نية الوضوء ذكر أيضا. نية الوضوء أيضا. نعم، من أي صحيح من لا يشترط النية في الوضوء. الاعتراض الثالث أو الوجه الثالث من وجوه الاعتراض على هذه القاعدة وعلى تعميمها كما قلت الاعتراض ليس على أصلها هو أن بعض الأعمال أصلا وهي واجبة ويتعذر فيها النية أصلا وعقلا هنا تقريبا عندهم مثال واحد عنده وعند غيره مثال واحد هو ما يسمونه بوجوب النظر وجوب النظر قبل الإيمان إنسان طبعا هذا لا عادة لا يتعلق بمن نشأ مسلما أو على الأقل يتعلق أيضا بمن نشأ مسلما ثم اضطرب وتوقف وتحير وبمعنى إسلامه لم يعد يعتد به فهذا يدخل في مرحلة النظر ولكن أكثر ما ينطبق هذا على غير المسلم على من لم ينشأ مسلما فلذلك يقولون أول الواجبات النظر هذا كلام المتكلمين وليس الأشاعرة والمعتزلة أكثر هم أرباب هذه المقولات فإذن سواء قلنا على سبيل الوجوب أو غير الوجوب هذا النظر ليس فيه نية لأنه من سيمتثل هو نية الامتثال غير ممكنة لأنه لم يستقر الإيمان بعد في قلبه أو ما زال في مرحلة الإنكار التام لله تعالى هو يفكر ويتدبر ويتأمل ويبحث ويناقش هذه الأعمال اللي في مجملها تدخل في مرحلة النظر النية فيها متعذرة لأن النية تكون لله والله هنا غير موجود في قلبه فإذن هذا مما يعترض به أنه ليس كل الأعمال تجب فيها لعنى في قصة واقعية لي أنا في إعدادي كنا ندرس عند أساتذة في يساريين كانوا يحدثون عن هذا فأنا قررت يوم من الأيام أني في القرية عندنا أجلس في الخلاء وأعمل نفسي حيالي لا معا ولا ضد وأتأمل طيب. لا هذا إذا صح وإلا إذا كان الإنسان مؤمن ثم قرر أن يعيد النظر ويثبت أمره على كل حال لأن الإنسان اللي في نفسه الفطرة وثبتت بالنشأة يصعب أن ندخله في هذه الحالة هذه الحالة لا تكون مجرد محاولة الحالة نتحدث عما إنسان اهتز إيمانه وانتفى وخرج ثم عاد يفكر كما يحصل لكثير من الناس قصة من الشك إلى الإيمان أو كيف سماها الدكتور مصطفى محمود رحلة الشك إلى اليقين شك مارسي على كل حال كل حالة طبيعية أن الإنسان بمعنى ليس له من ليس في قلبه من يتوجه إليه بالنية هذا مقصودهم فإذن هذه الأمثلة أولا المكره على شيء يكون عمله صحيحا ومجزئا طبعا احنا هنا كون العمل مجزئا أو الأحرى أحتاج إلى تذكير بالتفريق الذي سبق أن وضعه الشاطبي بين المعيار الفقهي للصحة والبطلان والمعيار الذي اعتمده هو في هذا الكتاب إذن حين يقول هو هذه الأمور غير معتبرة معناه ليس فيها أجر وليست مقبولة عند الله وليس عليها ثواب لا هذا هو المقصود فإذن على هذا الأساس المكره على الزكاة قطعا لا أجر له هذه مسألة لا اختلاف فيها لكن الزكاة مجزئة لأنها وصلت إلى أصحابها فإذا طبعا وهذه الأعمال عادة فيها الجانب المعقولي أو الجانب المتعقل يكون غالبا هذه التي يعني يتم قبولها فقهيا وقضائيا من الأعمال المصلحية التي يغلب فيها اعتبار المعاني على اعتبار التعبد فلذلك إذا وقعت صحيحة إذا أدت مقصودها الشرعي لا مقصود صاحبها فهي مجزئة من هذه الناحية ولكن هذا لا اعتراض به لأن صاحبها لم ينل أجرا فهذا معنى أن عمله غير معتبر وأن النية معتبرة بحيث لما غابت غاب أجره وغاب ثوابه وغاب فضله. أما الأعمال التي هذا قضية النظر فطبعا نحن الآن الكلام على المكلف، وهذا طبعا الآن طبعا على القول ب الكفار هل هم مخاطبون أو غير مخاطبين بفروع الشرائع، فهذا أصلا ما زال يعني نيته فعلا متعذرة لمن تتوجه، والخطاب أصلا بهذا النظر هل يجب أو لا يجب أصلا فيه ما فيه، فلذلك هذا لا يبطل القاعدة. قال وإذا ثبت هذا كله ما تقدم من أدلة وردود، وإذا ثبت هذا كله دل على نقيض الدعوى، وهو أنه ليس كل عمل، هذه الاعتراضات، ليس كل عمل بنية، ولا أن كل تصرف تعتبر فيه المقاصد هكذا مطلقا. إذن بالإطلاق الذي قد يفهم ليس الأمر كذلك، وإنما مطلق حيث التكليف وحيث النية وحيث الأجر، فلا أجر بدون نية. أما التصحيحات المذكورة فهي على أقوال الفقهاء وليس على اصطلاحه هو في هذا. ثم هناك رد لم يريده ونحن نريده، لأنه من كلامه في الجملة هو كلما تعرض لبعض القواعد إلا ويريد الاعتراض عليها ببعض الحالات وبعض الجزئيات، ودائما جوابه أن وجود جزئيات واستثناءات لا ينقض كلية القاعدة. هذه الجزئية دائما تجد لها تفسيرات وتجد لها أصولا وتجد لها خصوصية، وربما إذا محصها غير داخلها القاعدة أصلا. فإذا دائما هو مرارا في الكتاب، وهذه من خاصياته البارزة، أنه الجزئيات القليلة المتفرقة المتناثرة لا تؤثر على عموم القاعدة وثباتها وقطعيتها، فهذا مما يقال أيضا في هذا الباب. المسألة الثانية وفيها أيضا قاعدة أخرى من قواعد مقاصد المكلف، هي قوله قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقا لقصده في التشريع، وهذه مسألة أيضا رأينا ربما بتعابير أخرى كلاما فيها وفي أبواب عديدة من الكتاب وفي كتب عديدة من الموافقات يعرض لها، لأن لها حضورا في عدد من الأبواب وعدد من المباحث. إذن قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقا لقصده في التشريع. ضمير قصده هنا الشارع، لقصده الثانية، لقصده في التشريع، أن يكون قصده أي قصد المكلف في العمل موافقا لقصد الشارع في التشريع. إذا المكلف حين يقوم بالامتثال للتشريع وأداء التكاليف والالتزام بالأحكام الشرعية يجب، أو قصد الشارع أن يكون قصد المكلف موافقا لقصد الشارع في التشريع. ومن أدلته على ذلك أولا وضع الشريعة للمصالح، فهذا المسألة مقررة ويذكرها ومسلمة عنده وعند غيره من العلماء. فإذا كانت الشريعة موضوعة للمصالح عموما وإطلاقا، أي بدون استثناء ولا تقييد، حيثما كانت المصالح فهي مطلوبة شرعا، وحيثما كانت الأحكام الشرعية ففيها مقاصد وفيها مصالح، إذا كان كذلك فالمطلوب من المكلف أن يجري في أعماله على هذا وأن لا يقصد خلافه. دليله الثاني أن الإنسان مستخلف عن الله، فوجب أن يتصرف وفق إرادة مستخلفه وهو الله تعالى. وأورد بعض لا بأس النصوص معروفة على كل حال التي تدل على الاستخلاف. منها قوله تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وقوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، وقوله: ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، وقوله: ليبلوكم فيما آتاكم. فإذا قال: والخلافة عن الله، أي الاستخلاف، الخلافة عامة وخاصة حسب ما فسرها الحديث، حيث قال: الأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال الشاطبي: وإنما أتي بأمثلة، يعني هذا ليس حصرا، ليست المسؤولية والخلافة أو الاستخلاف محصورا في هذه الحالات المذكورة، وإنما أتى بأمثلة تبين أن الحكم كلي عام غير مختص، فلا يتخلف عنه فرد من أفراد الولاية عامة كانت أو خاصة. فإذا كان كذلك فالمطلوب منه، أي من المكلف، أن يكون قائما مقام من استخلفه، يجري أحكامه ومقاصده مجاريها، وهذا بين. إذن هذه المسألة الثانية، قلت ذكرها في مرات عديدة. طبعا هنا كلامه صريح أن على المكلف أن يقصد ما قصده الشارع، لكن هذا من حيث الجملة، أما في كل حالة حالة، الشاطبي له تفصيل في مواضع أخرى من الكتاب في غير كتاب المقاصد أصلا، يتردد فيها ويعرض الاحتمالات كلها، وفي بعض الحالات يرجح أن الإنسان إذا لم يلتفت إلى المصلحة والتفت فقط إلى الامتثال، هذا يكون أسلم وأدعى للإخلاص وإلى آخره. ثم فرق أيضا في التفاصيل التي تناولها فيما أذكر في مواضع أخرى بين المكلف والمجتهد، فالمجتهد الأفضل والأصوب، بل يتعين عليه أن يلتفت إلى المصالح، لأنها هي التي تفتح له أبواب الاجتهاد، وهي التي تسمح له بإجراء الأقيسة. فإذا فرق بين المكلف والمجتهد، فإذن عند فيها تفاصيل أخرى. والآن بمعنى نفهم هذا على أنه في الإجمال، في الإجمال على المكلف أن يقصد، أن يكون قصده وهو يلتزم دينه ويمارس شعائره وتكاليفه، أن يقصد بها، أن يكون قصده موافقا لقصد الشارع ولمصالحه التي أرادها ولاجتناب المفاسد التي قصدها. لكن على وجه التفصيل له في ذلك تفصيل حسب الحالات. المسألة الثالثة مثلا الصيام وكله كذا، يعني الحديث من يدع قول الزور والعمل به إلا فيس إلا حازم في يدع الطعام والشراب، يعني هل مثلا نقول أن قصد الشارع الصيام وغيره من عبادة الانتهاء عن المنكرات وكذا، فإذا لم يعني يكون قصد المكلف هذا، حقيقة المكلف هذا قصده هو الصيام، يعني قد أخل بمقصود الشارع، يعني هل يمكن تنكيل هذا الأمر على هذا؟ لا، لأن الإنسان هنا هل قصد بصيامه؟ الآن في القصد ابتدائي، ماذا قصد بصيامه؟ هذا كلامنا، لكن قصد بصيامه ما قصده الشرع ثم ارتكب وارتكب، هذه أمور تؤثر لكن هي موضوع آخر. بمعنى قد يكون كلامنا في، طبعا وربما الأمثلة لكل حال، لم يقصد هو، طبعا إذا قصد ضد ما قصده الشارع هذه المسألة الثالثة ستأتي. الآن ليس له قصد، ما لا يقصد ما قصده الشارع، هذا فقط بمعنى يتعين عليه أن يقصد ما قصده الشارع، هذا هو الواجب. أما إذا لم يقصد شيئا أو قصد ضد مقاصد الشارع، هذه هي المسألة الثالثة. أما الآن فقط يجب عليه أن يقصد، لكن إذا ارتكب أفعالا تتعارض هذا لا ينفي قصده. ماذا قصد بصلاته؟ ماذا مثلا واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن إنسانا وليس إنسان، الناس كثيرون يصلون ويفعلون، طبعا إذا كان قصدهم بصلاتهم صحيحا فالصلاة تصح وتقبل، وليس كما على كل حال كما قيل من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بعدا. هو الذي يزيده بعدا هو الفحشاء والمنكر وليست الصلاة. الصلاة حتى إذا لم تنهاه عن الفحشاء والمنكر واستوفت شروطها وأركانها ومتطلباتها في ذاتها فالصلاة صحيحة ولا يمكن أن تزيد الإنسان بعدا من الله. لكن إذا أردنا أن هي العبارة منسوبة لابن مسعود إذا صحت بمعنى، ولكن إذا صحت فلا بد أن تحمل على أن صلاته وإتيانه للفحشاء والمنكر هذا المجموع كله لا يزيده من الله إلا بعدا، لكن الصلاة بمفردها لا يمكن إذا صحت نيتها وصحت شروطها ومتطلباتها. فكذلك الصيام، الصيام إذا أبطله من ناحية أخرى أو فعل ما يفوقه ما يجعل إثمه يفوق، هذا شيء آخر. على كل حال هذا شيء، طبعا هنا تأتي نظرية الانفكاك بين الأعمال والتصرفات. الصيام ولذلك طبعا نجد بعض الناس يقولون أنت لا تصلي إذن لا تصوم، يا أخي لماذا تصوم؟ لا تصوم نجد هذا، وأنت تفعل وتفعل لا تصوم، لا هذا خطأ، هذا خطأ، يجب أن تصوم ثم نقول يجب أن تفعل كذا وأن لا تفعل كذا. فعلى كل حال الأفعال إذا استوفت شروطها، مع هذا إذا قال الشارع هذا يجعل هذا باطلا، وهذا ليس في حتى في حديث من يشهد الزور كذا يذهب بأجره يكثر إثمه إلى آخره فقط، وإلا فصيامه مجزئ ومقبول وإلى آخره والأجر يتضاءل، لكن العمل يكون صحيحا إذا استوفى شروطه وأهمها النية. شو نقول هل لكن وافقا لخص الشارع المقاصد خص الأصلي ليس المقاصد التبعية؟ لا، هو الآن بالنسبة للمكلف أنا هو فصل في هذه المسألة في مواضع أخرى. المكلف من حيث كل فعل يقوم به من عبادات ومعاملات وعادات، هو قال في النهاية له أن يلتفت إلى المسببات وإلى المعاني، وله أن لا يلتفت إليها على أساس أن يقول أن تكون نيته أنه يقصد ما قصده الشارع وأنه يقصد الامتثال، فهذا كافيه، وهذا هو ما نحن فيه الآن هنا. إذا قصد الامتثال فقد قصد ما قصده الشارع، وإذا قصد أن في هذا الشرع مصالح تجتنى ومفاسد تجتنب هذا أيضا كافي، هذا وافق قصد الشارع. والمسببات والتفاصيل والآثار هذه كما ذكر الله يتولاها، لكن أن يقصد ما يضاد هذه هي المسألة الثالثة. وطبعا هي ربما الأولى والثانية تمهد للثالثة، في الحقيقة هي محل الإشكالات أو محل الخرق من الناس. المسألة الثالثة قال فيها: كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما وضعت أو غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة، وكل من ناقضها فعمله في المناقضة باطل. كل من ابتغى في تكاليف الشريعة، إذن هذا يقوم بتكاليف الشريعة ولكنه يبتغي بها غير ما شرعت له، إذن هذا يكون قد ناقض الشريعة، وكل من ناقضها فعمله في المناقضة باطل. الأمثلة حتى تكون واضحة ذكرها حسب هذه الطبعة صفحة 31 في آخر المسألة ذكر الأمثلة والأفيد أنها تذكر في الأول. قال: للمسألة أمثلة كثيرة، منها إظهار كلمة التوحيد قصدا لإحراز الدم والمال، استعمل الشهادة أو الشهادتين، واستعمل إعلان الدخول في الإسلام فقط ليحرز ماله ودمه، لا الإقرار للواحد الحق بالوحدانية. وكذلك من أمثلتها الصلاة لينظر إليه بعين الصلاح. طبعا هذا غير الموضوع الذي رأيناه، أن الإنسان يصلي لله لكن يقع في نفسه أن الناس سواء صلاة أو غيرها أن الناس يقدرونه فيرتاح لذلك، هذا شيء آخر رأيناه. كذلك الذبح لغير الله كما رأينا أيضا أمثلة، من يذبحون لتعظيم مقدم كذا أو مناسبات أو، والهجرة لينال بها دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، الإشارة إلى الحديث المعروف. والجهاد للعصبية أو عصبية قبلية وعشائرية وقطرية وما إلى ذلك، عصبية أو حتى عصبية حزبية وما إلى ذلك. أو لينال شرف الذكر في الدنيا. والسلف ليجر به نفعا، هنا ما أعرف كيف عندكم هنا كاتبين ليجربه كلكم، لا ليجر به معروف ما فيش مسافة بين ليجر، لا هنا مشكولة بالكسر الراء ليجربه، ليجر به فصحها ليجر به نفعا. أنا حتى في البداية ظننت إنه السلف بمعنى السلف الصالح مثلا أو شيء، غلق علي البعض. السلف يعني القرض، إنسان يقرض لأنه وراءه نفع، سيقول أقرضه وسأخذ منه كذا وأستفيد منه كذا وإلى آخره. الحديث معروف وإن كان ضعيفا معمول به، وهو كل سلف جر نفعا فهو ربا أو فهو حرام، هذا تعبير مأخوذ من الحديث. والوصية بقصد المضارة للورثة، إنسان يوصي لكن ليس إحسانا ولله، وإنما ورثته أغاضوه وأساءوا إليه وأغضبوه ويتعاونوا معه فقال سأحرمهم، فأوصى وتصدق وفعل إلى آخره، لا يريد أن يترك لهم شيئا أو على الأقل يضيق عليهم قدر الإمكان، فهذه وصية أيضا ليست لله، وهذا يكون قد ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له. ونكاح المرأة ليحلها أو يحللها لمطلقها وما أشبه ذلك، فهذه هي الأمثلة. إذن من ابتغى في تكاليف الشريعة كما في هذه الأمثلة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة، وكل ما ناقضها فعمله في المناقضة باطل. ولكن طبعا باطل قد يكون باطلا على كلام الفقهاء، ولكن باطل في جميع الأحوال على كلامه واصطلاحه. دليله ما يلي: أولا لكونه هذا الذي قصد بالأحكام الشرعية غير ما قصده الشرع، لكونه أهمل ما قصده الشارع واعتبره، واعتبر بالعكس اعتبر ما توهمه هو من مصلحة وفائدة، فإذن هذا عطل قصد الشارع وأعمل مقصوده. يقول: وإن قصد غير ما قصده الشارع أو وذلك إنما يكون، أي الذي يقصد غير ما قصده الشارع، إنما يكون في الغالب لتوهم أن المصلحة فيما قصد، لأن العاقل لا يقصد وجه المفسدة كفاحا، عادة الذي يخالف قصد الشارع إلى قصده لظنه أنه هذه هي المصلحة أن يقصد كذا، وإلا العاقل لا يقصد أنه ترك المصلحة وقصد المفسدة، لا. إذن هذا يكون قد جعل ما قصد الشارع مهمل الاعتبار، مهمل الاعتبار نعم فهم فهملا مهمل. فقد جعل ما قصد الشارع مهمل الاعتبار وما أهمل الشارع مقصودا معتبرا. القصد الذي لم يلتفت إليه الشارع هو أقامه واعتبره، والذي اعتبره الشارع أهمله وأسقطه، وذلك مضادة للشريعة ظاهرة. في هذه المسألة أو في هذا الاستدلال طبعا أورد في بدايته أنا جئت لآخره لأنه كلام واضح لا غبار عليه، لكن فيه شيء وهو أن الشاطبي يردد مرارا ما عليه الأشاعرة، وهو أنه لا تحسين للعقل ولا تقبيح. إذن هو بنى أن الشرع حينما يأمر بشيء بقصد معين حينئذ يكون قد جعل ذلك الشيء مصلحة، وحينما ينهى عن شيء بقصد معين حينئذ يكون قد جعل ذلك الشيء مفسدة. أما قبل ذلك، وهذا طبعا كلام الأشاعرة، أما قبل ذلك فالأمور على التساوي. قال في كلامه في هذا الدليل أحدها، قال: فإذا جاء الشارع بتعيين أحد المتماثلين للمصلحة وتعيين الآخر للمفسدة فقد بين الوجه الذي منه تحصل المصلحة فأمر به وأذن أو أذن فيه، وبين الوجه الذي به تحصل المفسدة فنهى عنه رحمة بالعباد. طبعا الاستدراك أو الاعتراض أو التحفظ الذي هو لم يريده وهو أنه قوله: فإذا جاء الشارع بتعيين أحد المتماثلين، أحد المتماثلين فاختار هذا جعله مصلحة وهذا جعله مفسدة، هذه مقولة الأشاعرة وهي مقولة فاسدة ومردود عليها من كثير من العلماء، طبعا ابن تيمية وابن القيم وعز الدين بن عبد السلام ومن المعاصرين ابن عاشور وإلى آخره، يرون أن الشرع لا، أولا الشرع لا يسوي بين المختلفين ولا يفرق بين المتماثلين، وهو ما يذكر هنا أن الشرع جاء بتعيين أحد المتماثلين، لو لم يقل أحد المتماثلين لا يتجاوز، لكن بتعيين أحد المتماثلين. الشرع لا يجعل من المتماثلين واحدا مصلحة وواحدا مفسدة إلا على قول الأشاعرة، فهذا لا بد من التنبيه عليه. الله تعالى مثلا يقول: إن الله لا يأمر بالفحشاء، كل فحشاء الله لا يأمر بهذا لأنها فحشاء، فكونها فحشاء سابق على الأمر سابق على النهي، إن الله لا هذه فحشاء الله لا يأمر بها. بماذا يأمر؟ قل: أمر ربي بالقسط، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فحسب نظرية الأشاعرة إن الله يأمر بالشيء فيصير عدلا وإحسانا، وينهى عن الشيء فيكون، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يصير، لا هو فحشاء ومنكر فنهى الله عنه. في النقطة اللي ذكر فيها القرافي أغبياء الطلبة، اي نعم صحيح صحيح، وهذا القرافي مالكي وأشعري، ولكن مع ذلك إن القرافي له في فروقه يقول بصريح العبارة: اعلم اعلم أن المصالح تتبع الأوامر وأن المفاسد تتبع النواهي، ثم شرح المسألة إلى أن قال: وليس العكس كما يظنه أغبياء الطلبة. تعلم أن المصالح تتبع الأوامر؟ نعم، وأن المفاسد تتبع المصالح. لا، الأوامر تتبع المصالح، هذا هو العكس، هو قول الأشاعرة: اعلم أن الأوامر تتبع المصالح وأن المفاسد وأن النواهي تتبع المفاسد. وله تعبير آخر في فرق آخر من فروقه نفس المعنى، فهذا الدليل الأول هو أن من ناقض مقاصد الشريعة أو مقاصد الشارع فيما كلف به يكون قد أهمل ما اعتبره الشارع واعتبر قد أهمل ما اعتبره الشارع واعتبر ما أهمله ليحكم إرادته ومقصوده. فإلى هنا الاستدلال لا إشكال فيه إلا في العبارة التي ذكرت. ثانيا حكم الشرع لا يتم ولا تتحقق حقيقته إلا بقصده، بمعنى أن من أقام فعل الشارع دون اعتبار لقصده هذا شيء آخر، هذا ليس هو الشرع. الشرع حقيقته الحكم الشرعي إذا قلنا هذا حرام فهو حرام بالاجتناب وبما قصد من الاجتناب، والأمر الشرعي هو شرعي بالأمر بفعل الأمر وأن يقصد به ما قصده الشارع وعدم مضادته. فقصده هذا أنا دائما كنت أمثل به لبيان أهمية المقاصد، أن غياب المقاصد يجعل الشريعة غير الشريعة، لأنه أقول كما حين نقول إذا توفي شخص يقال جثة فلان أو جثمان فلان، يقال ووري جثمانه الترى، لا يقال ووري فلان الترى، فلان لم يعد هذا جثمانه، لأنه كما قال الشاطبي والمقاصد أرواح الأعمال وأرواح التكاليف. فشريعة أو حكم من أحكام الشريعة إذا نزع منه مقصوده أو أكثر من هذا إذا زرع فيه مقصد آخر هذا غير الشريعة، هذا شيء آخر، هذا ليس هو الشريعة. فهذا الوجه الثاني. وهو الذي يقول فيه وهو اللي هو عنده الرابع، لأنه اندمجت البعض لأن ثلاثة الأول والثاني والثالث شيء واحد. قال والرابع إن الآخذ بالمشروع المكلف، الآخذ الذي يأخذ بالمشروع أي بالفعل المشروع بما شرعه الشرع، إن الآخذ بالمشروع من حيث لم يقصد به الشارع ذلك القصد آخذ في غير مشروع حقيقة. الذي يفعل الفعل المشروع من صلاة وزكاة وجهاد ويقصد به غير ما قصده الشارع فهذا الفعل الذي يفعله هذا الشخص ليس هو ما شرعه الشارع، هذا شيء آخر، لأن الشارع إنما شرعه لأمر معلوم بالفرض. أي افترضنا وسلمنا أن الشارع شرعه لأمر معلوم، فإذا أخذ أو أخذ بالقصد إلى غير ذلك الأمر المعلوم لم يأتي بذلك المشروع أصلا، وإذا لم يأتي به ناقض الشارع في ذلك الأخذ من حيث صار كالفاعل لغير ما أمر به والتارك لما أمر به. إذا من فعل فعلا مشروعا لغير ما شرع له هذا فعل شيئا آخر غير ما شرعه الشارع، وكذلك من انتهى عن شيء نهي عنه فقد انتهى على غير ما نهى أو انتهى عن غير ما نهى الشارع عنه. وهذه هي معنى قاعدة الأمور بمقاصدها والأحكام بمقاصدها، إذا جردت من مقاصدها هذا شيء آخر. ولو كان القصد فقط له نصف الوزن لقلنا هذا نصف ما شرعه، لكن القصد له يعني وزن أكبر حتى من الفعل نفسه. الثالث، الدليل الثالث على أن من ناقض من ابتغى قاعدة، من قصد بالأحكام الشرعية غير ما شرعت له فقد جعلها مجرد مطية ووسيلة، وهو في الحقيقة كالمستهزئ بها. إذن له غرض يحققه بالحكم الشرعي، فالحكم الشرعي جعله مطية لما يريده هو، فجعله مجرد أداة ومجرد مطية ومجرد ألعوبة، بل اعتبره أيضا مستهزئا. قال السادس قال أن هذا القاصد مستهزئ بآية الله، وإن كان فضلت لو كان مشى على طريقته لو قال كالمستهزئ بآيات الله، لأن الاستهزاء بآيات الله كفر. هذا كالمستهزئ، لأن على كل حال هو يقصد أن يحقق مصلحة ومطمعا وجشعا، ولكن مع ذلك أن يقصد الاستهزاء لا، فهو كالمستهزئ فعلا لم يأخذ الأمور بجد، ومن لم يأخذ الأمور بجد فهو آخذها بنوع من الهزل والاستهزاء. لكن على كل حال الشاطبي قال أن هذا القاصد مستهزئ بآيات الله، لأن من آياته أحكامه التي شرعها، وقد قال بعد ذكر أحكام شرعها: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، والمراد أن لا يقصد بها غير ما شرعها لأجلها. ولذلك قيل للمنافقين حيث قصدوا بإظهار الإسلام غير ما قصده الشارع: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. والاستهزاء بما وضع على الجد مضادة لحكمته ظاهرة، والأدلة على هذا المعنى كثيرة. إذن هذه هي مسائلنا في هذا اليوم وفي هذا الجزء من مقاصد المكلفين، ثلاثة قواعد أظن هذا ربما نكتفي بهذا إن شاء الله، ونناقش و في قضية القصد الحسن أو ما يدعى بأنه حسن عن طريق أعمال غير مشروع لم يشرعها الشرع، ولكن القصد فيها مقصود للشرع، زي ما حضرتك ذكرت مثلا أنه بعض الفلاسفة يشربوا الخمر للخشوع في الصلاة مثلا، هكذا يقولون. كيف تكيف المسألة هنا في سياق كلامنا هنا؟ هل إن القصد ليس هو كل شيء؟ طبعا نزيد من الأمثلة كثير من كما يقال مغنية أو فنانة وكذا تجمع المال للأيتام لأعمال البر والإحسان وإلى آخره. على كل حال هذا كثير، وليس فقط الفلاسفة كثيرون. لا، هذا الجواب فيها حتى من ناحية القانونية، هذا سيخرم القوانين ويخرم الأحكام، و يعني من تجاوز الآن جميع علامات المرور بدعوى أنه عنده مريض يريد كذا وكذا، لا، أنت تريد أن تنقذ هذا وستقتل آخرين أو ستقتل نفسك ومن معك وكذا. فالقوانين والشرائع هي مصلحة كلية لا بد من احترامها، لا بد من إذا نظرنا إلى الخمر، دعني من فلان وفلان، قد يجادل أي شخص، لأننا كما قال ابن حزم، ربما ذكرت هذا أيضا، قال لأن ابن حزم ضد المصلحة بتاتا، لا يرى أن الشريعة مصلحة ولا غرضها المصلحة، ولا خرافة المصلحة، وبالنسبة إليه هناك خرافة كبيرة تاريخية اسمها المصلحة، وأطال في تشنيعه على القائلين بالمصلحة، حتى قال مثلا احنا رأينا، هكذا قال، وقد رأينا الخمر حين يشربها من يشربها يخشع ويبكي خوفا من الله ويصبح أجود مما كان، يتخلص من شحه وينفق ويتصدق وإلى آخره. قال لو ذهبنا بمنطق المصلحة الخمر يجب يعني احترامها وإشاعتها، لأن تزيل الفحش والبخل، وإنسان يخشع كذا إلى آخره كما زعم. لا، هذه دائما كما يقول الشاطبي هذه الجزئيات التي لا يمكن أن تخرم القواعد. القواعد يجب أن تمضي، والاستثناءات لو صحت فيما لو صحت، لأن هذا كما قال الآن ابن حزم يبكي السكران يبكي من خشية الله، إذن لعل هو قال وقد رأينا هكذا بهذه، معناه كان السكر شائع في الأندلس في قرطبة، قد نرى العكس. لذلك قلت هذه الحالات لو صدقت في فلان، لو صحت سلمنا هذا فلان أو فلان. لا، بعدين كمان في نقطة ما وفي فعل ما، لكن ليس في أسلوب الحياة، لأن الخمر مش قضية الصلاة فقط، إيه هي اللي قلت القضية الكلية. القضية الكلية ماذا تفعل الخمر، هذه القضية الكلية. أما في الحالة الفلانية والشخص الفلاني هذه ولا يمكن للاستثناءات أن يخرقوا القوانين، لا يمكن. ثم لكل حال هذا مع العلم أن قضية الخشوع، هذا الخشوع يعني يصعب التسليم به أيضا. لا هذا ليس خشوعا، لا هذا تحتاج لدراسة نفسية. تلبيس ممكن الإحساس بالذنب مثلا، يحس بأنه سكران وقام بذنب ويبكي. لا هذا كله صحيح، لكن هل هو خشوع أو هو إحساس ما فعلا؟ ثم احنا في الإسلام وفي الصلاة خاصة الشرع لا يقصد بالعبادات الغيبوبة مثلا، هذا خشوع في غيبوبة. نعم نعم، الشرع يريد خشوعا واعيا. شروط في، ما زلت قرأت في تفسير القرطبي قال قديم في الآية أظن شاعر منه قلوب، المهم ذكر أن بعض عن بعض الصالحين وبعض الأولياء ممن يذكرهم الشاطبي إذا قرأ عليهم القرآن يسقطون، يغمى عليهم وكذا بكل الآخرة. لو أنزلناها لعل في هذه الآية، قال إذا أردنا أن نختبر هؤلاء نضعهم فوق جدار مرتفع ثم نقرأ عليهم القرآن، هل سيسقطون أم سيتماسكون؟ طبعا أنا لو كان المقصود هذا الخشوع الذي يشبه الغيبوبة ما كان الصلاة يناسبها الركوع والسجود والقيام وكذا، لأنه هذه أفعال تشغل الإنسان، عليه أن ينتبه لعدد الركعات وينتبه في كل حين هل هو في قراءة سرية أو جهرية، قد يقرأ وهو في يظهر وهو في العصر أو يسره، المهم يجب أن يكون على بينة بما يفعل بلسانه وحركات يده وركبتيه وكذا وكذا. إذن ليس الخشوع بمعنى أن تنقطع عن هذا العالم، فالذي يخشع زعمه يخشع بالخمر هذا خشوع فعلا، هو نوع من ال، يعني ليس هو الخشوع المطلوب شرعا. أكيد. على كل حال هذه لا يحصل بالوعي، كيف يحصل؟ إذا نقول إنه مسألة القصد وحدها لا تكفي. طبعا. يعني قد يكون القصد مشروعا، ولكن إذا جاء عن طريق فعل غير مشروع إذا ينبغي أن يكون الفعل أيضا مما وضعه الشريعة لهذا القصد. وهذا يفتح النقاش في مسألة أخرى، لأن على كل حال المقاصد الحسنة أو السيئة لها تأثير على حكم بعض الأفعال، خاصة ما كان منها غير منصوص أو ما كان، لا هذه مسألة فعلا يصعب فيها. مثال مثلا بكلم معك عليه في مسألة القتل الرحيم، أن القتل محرم، لكن إذا كان بقصد الشفقة على المقتول، قصد حسن، وأذن المقتول في هذا، ففيه خلاف بين الفقهاء هل نخفف الحكم من القصاص إلى الدية إلى آخره. في مسألة العقوبة فيها خلاف. قد يكون هذا مثال. هو على كل حال القصد له تأثير في الأحكام، لكن هذه مسألة تحتاج إلى وقت وإلى مراجعات وإلى تحرير. مثلا أنا كتبت مبحثا مع يعرفه من قرأ كتاب نظرية التقريب والتغليب في مسألة الغاية هل تبرر الوسيلة، هي النظرية المعروفة، ودافعت عن أن الغاية تبرر الوسيلة بشروط، وضعت هذه الشروط وأتيت بها، وأن هناك يعني غايات أحيانا تفرض إذا تعذرت بالوسيلة المشروعة، الوسيلة غير المشروعة تكون محل نظر واجتهاد ونقاش، طبعا لكن هذا أول شروط هو أن تتعذر. يعني مثلا هذا الذي يقول الخشوع مثلا لو فرضنا غير الخشوع حاجة أخرى لا تتحقق لشخصين أو في حالة إلا بأن يلجأ الإنسان. هذا يكون ذكر مسألة الزنا لاستبقاء الحياة. نعم نعم أي نعم هذا أي قد يدخل. نعم صحيح أكل ميتة وكذا إيه نعم كل مسائل. فأنا ربما استخلصت أربعة شروط منها أن يكون تحقيق الوسيلة المباحة تعذرت وتعذر إعمالها وتعذر إيصالها إلى الغرض الذي هو مشروع أصلا. وهذا شرط آخر وأن يكون الغرض مشروع لأن القاعدة كما صاغها أو تكلم عنها نيكولا ماكيافيلي المفكر الإيطالي المعروف هي أنه أصلا ما اعتبر الوسيلة غير شريفة مسموح بها للمقصد الشريف هذا المقصد نفسه ليس شريفا, هو المحافظة على الحكم وعلى قوة الدولة وتوحيدها وعظمة السلطان وما إلى ذلك ما يسمى اليوم بهيبة الدولة و جباروتها. هذا نفسه فيه نظر هل هو مشروع أو غير مشروع أو إلى أي حد. فإذا أن تكون الغاية لا شك أنها مشروعة, أن تتعذر بالوسيلة المعهودة والمشروعة, أن لا يكون فيها ظلم لأحد. ولذلك الآن من الأمثلة التي أوردتها في هذا الباب الكذب. الكذب جاز في الحرب, جاز في الإصلاح بين الناس, جاز بين الزوجين إذا كان يعني يقولون الكذبة البيضاء كذا. وبل أحيانا بعض الفقهاء ومنهم القرافي وابن عبد السلام يصلون بالكذب إلى الوجوب في بعض الحالات, كالمثال المعروف عندهم شخص يطلبه السلطان ليقتله ظلما فأخفيته أو علمت مكانه فكذبت, هل رأيته لا, هل تعلم لا, هل عندك لا, فهذا كذب. ولكنه على كل حال اعتبروه واجبا لإنقاذ نفس, إذا لا سبيل إلى إنقاذه إلا بهذا. ليس فيه ظلم لأحد بل بالعكس فيه دفع ظلم. الوسيلة مشروعة شريفة بدون شك هي حفظ نفس بريئة معصومة. هذه هي الشروط. ولذلك قلت المسألة ليست مرفوضة بإطلاق وأيضا لا يمكن فتح هذا الباب بإطلاق. لكن مسألة مثلا الرخيصة لها نعم عشان مثلا تعول مثلا أطفال صغار أو يتامى أو كذا مقابل يعني أخرى غرضها هو يعني أن هذا الفن ينتشر في كل ربوع العالم, هي مجرد رسالة يعني مش علاقة بالمال, حتى لو ما أعطوها مال هي مهمتها أنه ده ينتشر في الكل. أظن في فرق برضه يعني. لا طبعا من يرتكبون مخالفات شرعية طبعا الأمور تتفاوت يعني هذا بدون شك, والقصد له تأثير في التفاوت. فهناك الآن نسبة كبيرة من الفنانين عن قصد ووعي وإرادة وسبق إصرار نشر الرذيلة, ما في شك, ما في أي رسالتهم يحبون أن تشيع الفاحشة. رسالتهم لا موجودين عندكم وعندنا وفي يصرحون واضحين وإلى آخره. فهذه ليست التي فن بس ما عندها أو عنده, وليست كمن كهذا الذي يظن أنه على كل حال يفعله إلى آخره. هذه درجات في الشر ودرجات الفعل هو نفسه. لا تصير الفعل مباحا لكن تؤثر في درجة الإثم ودرجة التحريم وإلى آخره. نعم نعم هذا بقى خلاص طيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.